شوفني ما تفرحك جروحي ما تفرحك جروحي واحلف لي بعيوني ما تعيش من دوني ما تكسر بروحي ما تكسر بروحي وعدني ما تعوفني كل عمرك شوفني ما تفرحك جروحي ما تفرحك جروحي واحلف لي بعيوني ما تعيش من دوني ما تكسر بروحي ما تكسر بروحي بالعشق نبقى احنا سوا اتنفسك مثل الهوى كل ظلمة تطلعني ضوى بالعشق نبقى احنا سوا اتنفسك مثل الهوى كل ظلمة تطلع لي ضوى وعدني ما تعوفني كل عمرك تشوفني ما تفرحك جروحي ما تفرحك جروحي احميني وسندتني بالشدة وسندتني بالشدة ساعدني بجراحي يا الحبك جناحي الما راح احب بعده الما راح احب بعده وابعدني عن كل البشر نسيني ظني والخاف واجبر لي قلبي اللي انكسر وابعدني عن كل البشر نسيني ظني والقهر واجبر لي قلبي اللي انكسر وعدني ما تعوفني كل عمرك تشوفني ما تفرحك جروحي ما تفرحك جروحي همي ظل الابد امي لا تبتعد عني لا تبتعد عني حتى اذا تسعى بجروحي لا لا تقبل فدوى لا تجرحني فدوى لا تجرحني والتعب نسيني التعب لا تعيد وزيد العتب خليك بعيوني ذهب والتعب نسيني التعب لا تعيد وزيد العتب خليك بعيوني ذهب وعدني لا تعوفني كل عمرك تشوفني ما تفرحك جروحي ما تفرحك جروحي